السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أن شرح المقروء سابقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، وهو يدل على فضيلة الصف الأول. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شر صفوف الرجال آخرها، وأن شر صفوف النساء أولها. هذا ليس هو الشر المتبادر إلى الذهن والفهم، وإنما المراد أقلها ثوابا، وهذا إنما يعرف بالسياق، وهو إطلاق يحكمه السباق أو اللحاق، كما هو صيغة معروفة عند العرب، ولا يقصدون به الشر ذاته. ولهذا قال حسان في هجائه لقريش وفي مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم: هجوت محمدا، أي المراد أبو سفيان، هجوت محمدا ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. المراد ليس ما يتبادر إلى الذهن فيكون الأمر قبيحا، ولم يرد حسان وحاشاه أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد كما في هذا الحديث، وليس المراد إطلاق الشر لذاته. وهذا الحديث يدل على أن أفضل الصفوف للرجال هو أولها. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في تقرير هذا المعنى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، أي الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لو لم يجدوا إلا الاقتراع القرعة لاقترعوا. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول. والأحاديث في هذا كما قلت كثيرة، ولهذا انعقد إجماع الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زيد في المسجد في أوله، وزيادة عثمان، أن الصحابة كانوا يصلون في الصف الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وكان الأمر في مقدم الإسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وعمر يصلون في الروضة، في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة وهكذا كل صف هو أولى وأفضل من الذي بعده. وقد ذكر الفقهاء أن كل صف له أجر من بعده، لأنهم يقتدون به، وذكرنا أن هذا لا دليل عليه إلا عمومات، وأما دليل خاص فلا دليل عليه، ولكن هذا هو مقتضى ما قرره أهل العلم. وأما بالنسبة للنساء فحالهن لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون معهن رجال، فكما دل عليه الحديث أن آخر الصفوف هو أفضلها وأولاها لأنه أبعد عن الرجال. أما إذا كنا في حال لا رجال معهم أو بينهم حجاب فإن أول الصف هو أفضله كما في حال الرجال، وهذا إنما أخذ من مقاصد ما عرف من ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية. وحديث ابن عباس بعده قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، أي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، أي أنه أداره حتى جعل ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث واضح في أن معناه الإجمالي أن المأموم السنة له أن يكون على يمين الإمام إذا كان واحدا، فنستمع الحديث الذي بعده ثم نأخذ ما يتعلق بأحكامهما جميعا. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. وحديث أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا، أي أنس، ويتيم خلفه. اليتيم هو الذي مات أحد أبويه قبل البلوغ، قبل الاحتلام، فهذا هو اليتيم. وأم سليم خلفنا هي أم أنس، اسمها مليكة، أي أنها صلت خلف أنس واليتيم. هذا الحديث والذي قبله حديث ابن عباس هو عمدة في أحكام وقوف المأمومين خلف الإمام. وهذا الحديث دل على بعض الأحكام دون بعض، فأهل العلم يقولون إن المأموم مع الإمام من حيث وقوفهم لا يخلو من أربع صور. الصورة الأولى أن يصفوا خلفه، الصورة الثانية عن يمينه، الصورة الثالثة عن يساره، الصورة الرابعة أمامه. فبالنسبة للصورة الأولى وهي أو بالنسبة للصورة الثانية لأن حديث ابن عباس وهي المصافة عن يمين الإمام، ففي هذه الصورة لها حالتان. الحال الأولى أن يكون المأموم واحدا، فالسنة في حقه حينئذ أن يصف على يمين الإمام، على يمين الإمام كما دل عليه حديث أنس. وفي هذه الحالة لو صلى خلفه سيأتي الحكم، وإنما من حيث السنة هو أن يصلي خلفه، أن يصلي عن يمينه عن يمينه إذا كان واحدا، كما دل عليه حديث ابن عباس. الحالة الثانية أن يكون أكثر من واحد، مثل اثنين ثلاثة أربعة فأكثر. ففي هذه الحالة السنة أن يكون إذا كان المأمومين أكثر من واحد فيكونون خلف الإمام، هذه هي السنة كما دل عليه هذا الحديث الذي معنا هو حديث أنس. وإذن يتكلم عن الصورة الأولى وهي الصلاة خلف الإمام، إذا كان أكثر من واحد فالسنة أن يكونوا خلف الإمام، كما كان في حديث أنس أنه هو واليتيم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الصحيح صحيح البخاري أن جابرا وجبار أتيا فصلى أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهما عن يساره، فأخذهما وصفهما خلفه وصفهما خلفه. فدل على أن السنة إذا كان أكثر من واحد فإنه يكون خلف الإمام، فإن خالف فوقفوا عن يمينه فإن صلاتهم واقتداءهم بالإمام في هذه الحالة صحيح، ولكنهم خالفوا السنة، ولكنهم خالفوا السنة. ولكن أهل العلم يقولون إن صلوا عن يمينه فإن وهم أكثر من واحد خالفوا سنة الاقتداء خلفه، كما دل عليه حديث أنس وجابر وجبار، وكما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته كلها، وأيضا كما دل عليه حديث آخر في السنن وسط الإمام وسد الخلل. فإن كانوا أكثر من واحد فصلوا عن يمينه صحت صلاتهم، فإن صلوا عن يمينه ويساره فإن أيضا هذه الصورة لها حكم الصحة، بمعنى أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، أو بعض المأمومين عن يمينه وبعضهم عن يساره، خالفوا السنة ولكن صلاتهم صحيحة، كما قلنا لو صلوا عن يمينه. ويستدل أهل العلم لهذا بأن ابن مسعود رضي الله عنه دخل عليه علقمة والأسود فصليا فأخذهما فصلى بهما فجعلهما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ولما ركعوا قال فجعلنا أيدينا على ركبنا فأخذها فجعلها بين ركبنا وطبق بين يديه، ثم قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يستدلون بهذا على صحة صلاة من صلى إذا كانوا أكثر من واحد فصلى أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أنه إذا كان اثنان يعني أكثر من واحد وأقل من ثلاثة فإن أحدهما عن يمينه وعن يساره، ولم يأخذ كما أخذ الجمهور، وإنما قال هذا هو الوقوف الصحيح، وما أداه فلا يصح أن يصلي الاثنان خلفه، وإنما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فقال بعض أهل العلم أن هذا الحديث منسوخ لأن التطبيق منسوخ الذي هو التطبيق بين في الركوع، وقال أحدهم أن هذا قال أحد بعض أهل العلم أن هذا لبيان الجواز كما قلنا الآن، وقال بعضهم أن هذا محمول على حال الزحام، والصحيح أنه لبيان الجواز. إذن الصورة الثانية اتضحت وهي أن يصف خلفه هذا هو السنة، فإن صف عن يمينه أو عن جانبي صحت الصلاة. الصورة الثالثة وهي أن يكون المأمومين على يساره فقط سواء كان واحدا أو أكثر، فهذه المسألة الحنابلة على أنه إذا صلى المأموم خلف الإمام سواء كان واحدا أو أكثر من واحد فإن صلاتهم لا تصح إذا خلأ مع وجود مكان عن يمين الإمام، فإذا كانوا أكثر من ذلك مع وجود مكان خلف الإمام. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس فأداره عن يمينه، ومن هنا قالوا أي الحنابلة إنما تبطل الصلاة إذا صلى ركعة أو أكثر، أما إذا كان أقل من ركعة ثم دار عن يمينه فلا تفسد صلاته لحديث أنس، فأخذوا بحديث أنس في بعض ولم يأخذوا به في بعض. وأما الجمهور من أهل العلم وهم الأئمة الثلاثة فإنهم صححوا الصلاة خلف يسار الإمام ولو كان ما عن يمينه خاليا، واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس هذا وحديث جابر وجبار، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد ولم يبين له أن الصلاة خلف يسار الإمام باطلة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإنما ما حصل هو فعل والفعل لا يدل على الوجوب. وهذا هو الراجح أن من صلى خلف يسار الإمام مع خلو يمينه أن صلاته صحيحة كما ذهب إليه الجمهور. إذن يبقى الصورة الرابعة الصلاة أمام الإمام أي قدام الإمام، فجمهور أهل العلم لحديث أنس هذا وحديث ابن عباس وحديث جابر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ومقتضى الإمامة أن المأموم إذا تقدم عن الإمام فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح لمخالفتها مقتضى الأحاديث، ولأن الأصل أن الإمام مقتد به فيكون إما عن يمينه أو خلفه. وذهب الإمام مالك إلى صحة الصلاة مطلقا سواء حال زحام أو لا، لكن مع الكراهة، وقال لعدم الدليل لأن هذه الأفعال إنما هي السنة، ولم يأتي دليل يدل على بطلان الصلاة إذا صلى المأموم أمام الإمام. وذهب ابن تيمية إلى الجمع بين الأقوال فقال إذا كان هناك زحام ولم يجد المأمومون مكانا إلا أمام الإمام مثل في الحرم المدني في الجمعة مثلا أو في الأعياد والأمكنة مزدحمة فالصلاة صحيحة، وإذا لم يوجد العذر فالصلاة ليست بصحيحة، جمعا بين الأدلة التي استدل بها الجمهور. وأما إذا وجد زحام فإنه يقول حسب القاعدة الشرعية لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة، وما ذهب إليه ابن تيمية هو أرجح الأقوال. حديث أنس هذا وحديث ابن عباس أيضا دل على أنه يشرع الجماعة في النافلة بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة. مثل إنسان زاره قوم فصلى بهم وأوتر بهم لا حرج في هذا لحديث أنس. حديث حذيفة أيضا لما صلى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل, وحديث عتبان وحديث أنس هذا الذي معنا, وهذا أمر متفق عليه بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة, يعني أن لا يتخذ مثلا جماعة يصلون كل يوم جماعة فيجعل الأمر كما في التراويح حتى لا يكون ذلك خارج السنة فيكون الأمر مبتدعا. أيضا دل حديث أنس هذا على أن الصبي يصح مصافته مع البالغ. مثلا صورة المسألة الإمام وخلفه بالغ ورجل صبي, فهل يصلي البالغ يمين الإمام وهو والصبي أو يصلون خلفه؟ للعلماء قولان. الحنابلة على أن مصافة غير البالغ في النافلة الصحيح لحديث أنس, وأما في الفرض لا تصح, قالوا لأنه لا تصح صلاة إمامته بناء على ما تقدم في حديث عمر. والراجح وهو مذهب الجمهور أن مصافة الصبي كالبالغ, فإذا كان هناك صبي وبالغ يصلون خلف الإمام, حتى إذا كان هناك صبيان في سن التمييز فيجعلهما الإمام خلفه. مثلا أنت تصلي بولديك أحدهما عمره 7 سنوات والآخر 8 سنوات, نقول اصففهما خلفك. هذا القول الراجح لأن حديث أنس هذا واضح الدلالة على أن مصافة الصبي كمصافة البالغ. وأما قول الحنابلة أن الصبي لا تصح إمامته, قلنا أن هذا قول مرجوح وقد تقدم مناقشة هذا القول. بقي من الأحكام أن المرأة إذا كانت مع الرجال فإنها تصف وحدها, إن كان معها نساء صفت مع النساء, وإن كانت واحدة صفت واحدة, أي أنه لا نقول أنها لا تصلي خلف الصف وحدها. ولهذا الحنابلة والشافعية, الحنابلة هو من قال بقولهم في أن الصلاة وهم يكاد ينفردون بهذه المسألة أن الصلاة خلف الصف لا تصح كما سيأتي, قالوا استثنوا المرأة, قالوا فالمرأة يصح أن تكون واحدة خلف الإمام أو خلف الصف, ولهذا قالوا تصح وتصح أن تصف لوحدها إما خلف الإمام أو خلف الصف. مثلا أنت وزوجتك نقول اصففي خلفه, لو كان مثلا أولادك تجعل الأولاد في الصف الأول والمرأة في الصف المتأخر. طيب فإن صافت الرجل المرأة, إن صافت الرجل فالجمهور على أن صلاتها صحيحة ولكن على الكراهة, وذهب الحنفية إلى أن صلاة الرجل تبطل لو صفت بجنبه امرأة, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اقتدت امرأة برجل ثم صافها رجل أو كان أمامها رجل أو خلفها رجل بطلت صلاتهم, والصحيح قول الجمهور, والصحيح قول الجمهور. ونقف عند هذا الحد حيث أنني تعبت. المسجد الحرام هو مما يستثنى من كون المأموم أمام الإمام بشرط